ضروري علينا في برنامج دينتنا واعمالنا وكل شيء ان نطيع الله حتى في المستحبات وحتى في ذلك المكروهات. احد علمائنا الاخيار في الحقيقه كل علمائنا الباقين تاريخيا بدون كانوا في قمه القمه لكن يجب مطالعه احوالهم. هذا المولى احمد الارجبي محقق الأردبيلي والمحقق الأردبيلي هذا في العام 30 سنة لكن من أعظم علماء. وهذا إذا أشكلت عليه مسألة كان يذهب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويتكلم مع الإمام ويعطي الجواب. وأحيانا كان يذهب إلى مسجد الكوفة ويتكلم مع الإمام الحجة المقدس الأردبيلي أحواله مشهور. يجب علينا أن نقرأ أحوال هؤلاء العلماء. هذا كان من العلماء المجاهدين في أحوال يذكرون أشياء جدا عجيبة في جهاده. من جرة قصص جهاده أنه ذات الليلة كانوا جاءوا له بالمئة ليرة ذهبية. يعني الذهبية ذاك اليوم يعني أفرة ربع مليون مالها اليوم. وهو طلب المدرسة نفس الليل قام شعر نفسه محسن والهواء بارد ليش تقل يبتسل في المدرسة. فطلب الطعام أن يذهب إلى الحمام ليصلي صلاة الليل حتى نعرف لماذا الإمام المهدي كان يتكلم معه والإمام أمير المؤمنين وهو ميت في قبره يتكلم معه. راح إلى الحمام مغلوق طرق الباب لأن سابقا أنا أذكر كان واحد كان ينام بالحمام قاعدة كلية ونحن ايضا كنا نغلق مثلا الحمام حمام مغلوق نغلق الباب يجي يفتح الباب الحمامات العيونية. طرق الباب قال له هذا الواحد يريد يغتسل قال له قل له روح صرف طعام يعني هو الاذان طعام لان الحمامات كان هو الاذان قبل الاذان يفتح احسن نفس صعب الاذان احسن هذا الاذان يفتحوا حمامات العيونية. قال روح ذاك اليوم فرضا اوضه الحمام 10 فلوس. أنا أتوقف اليوم في الحمام 4 فلوس. إحنا كنا نروح الحمام 4 فلوس. والمعصر تلاقيك 10 فلوس المعصر تلاقيك 20 معصر أعطيك 100 فلس معصر أعطيك دينار يعني ما أتغير معصر أعطيك ليرة ليرة 3 مليون يعني 700 معصر. حتى وصل قال أعطيك 100 ليرة حتى يفتح الحمام ويغتسل ويصلي صلاة الليل بينما كان لا يتيمم ويصلي صلاة الليل ولم تجدوا معاه فتيمموا صعيدا حتى يكون حاضرا بحضور الله سبحانه وتعالى مع الرسل. الحمام اقتنع وفتح الباب واعطاه كل المال ليرة الا فرد شيء قليل من ليرة واحدة كان فرضه في اول الليل لخبز وفرد شيء وراح واغتسل وصلى صلاة الليل وحل فلوس الليل لعله إذا أبقى إلى آخر أموره كان يوصله كله أعطاه بغيره. إذا وصل المقام هو لأنه يرتبط في أحوامه كان يأتي إلى ضيف الإمام ويتكلم الإمام وكان يذهب إلى نفس الكوفة ويتكلم مع الإمام المهدي وأنه إذا تمرت قصته مشهورة في كل الكتب الصغيرة. ذات مرة أدلى جلوه في بئر حتى يستقي ماء لأجل وضوءه خرج الدلو ممتلئا بالجوهر جواهر صبه في البئر. ومرة ثانية أدلى جلوه في بئر يمسح الماء وإذا خرج كله جوهر صبه بالماء ثانية في البئر. في المرة الثالثة لما خرج الجوهر رفع رأسه إلى السماء وقال يا الله أحمد يريد منك الماء ولا يريد جوهر. أحمد اسمه ولا أحمد الأرجلين ففتحوا في الماء المرة طلع الماء وتوضأ به وفتح. إنها القصص للعلماء بكثرة أسئلة أحلى من تلاميذ الإمام أمير المؤمنين.